الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا صلوا يا حاضرين على النبي الأمين، صلوا صلوا يا حاضرين على النبي الأمين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. الله أرسل نبينا رحمة للعالمين، للحق يدعونا، ليتمم الأخلاق وللحق يدعونا. صلوا صلوا يا حضرين على النبي الأمين، صلوا صلوا يا حضرين على النبي الأمين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. هو الرسول الكريم، جاءنا بالقرآن كتاب الله المبين. صلوا صلوا يا حضرين على النبي الأمين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. الصحابة أصحابه أبو بكر وعمر، ليتمم الأخلاق وللحق يدعونا، ليتمم الأخلاق وللحق يدعونا. صلوا صلوا يا حضرين على النبي الأمين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. الرسول الكريم هو الرؤوف الرحيم، الرسول الكريم هو الرؤوف الرحيم، هو الرسول الكريم هو الرسول الكريم هو الرؤوف الرحيم. يا سيدي قد جاءنا بالقرآن كتاب الله المبين، قد جاءنا بالقرآن